فقط ليظل الناس يحفظهم من الحر والقر، كما جاء في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وسع المسجد النبوي في زمانه قال للبناء: أكن الناس من الحر والقر ولا تحمر ولا تصفر. أنا حسب الآن إذا أردت أن أتمسك بالسنة العمرية وهي بلا شك السنة النبوية أن أقول هذه الستائر هنا قدراء وهناك قطراء. هذا الذي خر منه عمر الخطاب قال: أكن الناس من الحر والقر ولا تحمر ولا تصفح. يجب أن يكون كل شيء في المسجد هذا سادة، يعني سادة تقولوا ايش بتقولوا سادة، هو سادة. فما لازم يكون هناك شيء في المسجد ابدا يلفت النظر، كما سمعت من بعض الاحاديث التي ذكرناها منها حديث مثلا الخميصة وحديث قرني كرش اسماعيل عليه السلام، ومن هنا وحديث الكنائس الحبشة، من هنا قال عمر: لا تحمر ولا تصفر. إذا المسجد المقصود به أو منه هو إيواء الناس من الحر والقر، لا مانع عندي اتخاذ وسائل التدفئة، لا مانع عندي اتخاذ وسائل توقيف الجو، لكن الوسائل في الشريعة تنقسم إلى قسمين: وسيلة تحقق مقصدا شرعيا وهي التي تسمى في لغة بعض الفقهاء بالمصالح المرسلة، ووسيلة لا تحقق مصلحة شرعية. أنا أقول لكم الآن شيئا قد تستغربونه مني، وهو هذا المكبر الصوت تارة يكون جائزا وتارة يكون غير جائز. يعني مثلا حينما تقام الصلاة فإذاعة الأذان لمكبر الصوت حيث يسمع هذا الأذان أبعد من يكون عن المسجد، لأن هذه وسيلة مشروعة تحقق هدفا شرعيا. كما تعلمون في بعض الأحاديث الصحيحة أن المؤذن ينبغي أن يكون أنبى صوتا، ولا أريد أيضا أن أقول في هذا المجال، الذي يستعمل هذه الإذاعة لتوسيع دائرة تنبيه الأذان يكون قد حقق مقصدا شرعيا. ولكن هل الأمر كذلك في الإقامة؟ أقول لا. لذلك أنا أفرق بين إذاعة الأذان لمكبر الصوت وبين إذاعة الإقامة. فإذاعة الإقامة محلية مسجدية إذا صح التعبير، أما إذاعة الأذان محلية وإلى بعد أيضا ولو لمحلة أخرى. لكن مع ملاحظة قد انتبهت لها في بعض البلاد السعودية حينما أتيح لي، كنت أسمع هنا أذانا وهنا أذانا وهناك أذانا وتتداخل أصوات بعضها مع بعض وتحاروا لمن تجيب هذا أم هذا أم هذا. هذه أيضا من الفوضى التي ضربت أسنادها في العصر الحاضر لعدم وجود فكر شرعي ينظم هذه الأمور. أهم شيء خطبة الجمعة وصلاة الجمعة إذا عدها هل مشروع؟ أنا أقول الصلاة ليس يشرع، لا صلاة الجمعة ولا أي صلاة أخرى، لا يشرع إذاعتها على ملأ من الناس قد يكونون في أوضاع لا تساعدهم للإصغاء لتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل وغير ذلك. المهم الوسائل يجب أن توجد لميزان الشرع، فما كان منها محققا هدفا وغرضا شرعيا معلوم أنه هدف شرعي للناس فذلك مما يقال للوسيلة حكم الغاية، فإن كانت الغاية مشروعة فالوسيلة مشروعة، وإن كانت الغاية غير مشروعة فالوسيلة غير مشروعة. إذا عرفت الجواب عن سؤالك ولعل بهذا القدر كفاية. تفضل. ما شرح معنى لا إله إلا الله؟